السعداني، الهندسة الإذاعية أسامة نجم، إخراج جلال القصاص. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بعد منتصف الليل. استمعنا الأسبوع اللي فات لمشكلة السيدة اللي لقت رقعة فرو غريبة على رجليها. الأشخاص العاديين حينصحوها بأنها تروح لدكتور تجميل. دكتور رفعت إسماعيل رأيه أن دي علامة من علامات التحول للجانجريل، وده موديل من موديلات مصاص الدماغ. بوضعنا مسلية زي ما انتوا شايفين. وعلى كل حال احنا في انتظار حكاياتكم، اللي هي البنزين اللي بيشغل مكنة الرعب وما بيخليهاش توقف أبدا. تصور انك وصلتني بتكرار الجملة دي لحالة من الاستسلام المطلق فالاستمتاع. الموضوع ده بيفكرني بقصة قالها مارك توين، انه كان بيحكي الناس متجمعين في قاعة حكاية سخيفة مملة، فمحدش ضحك من اللي في القاعة، فاتكسف وبدأ يعرق وراح حكاها تاني، بدأ شوية يضحكوا، حكاها مرة تالتة فالناس ماتت على روحها من الضحك. واضح ان الاصرار على الملل بيبقى جذاب مع الوقت. ما اعتقدش ان انا مصر على الملل، هي بس دي باجة احترافية لازم تتقال عشان تبقى علامة مميزة للبرنامج، هي دي خصائص العمل الاعلامي. وانا مش بفهم في الاعلام فحسكت. بيني وبينك موضوع التخصص ده خلانا مش عارفين نقول رأينا في اي حاجة. الواحد يشوف لوحة تحس ان اللي رسمها فار وقع في جردل دهان، بس تيجي تفتح بقك يقولوا لك وانت ايش فاهمك، وانت دارس الفن دوت؟ تقرا قصيدة عن دبانة وقعت في طبق عسل وده خلى سلحفة يجي لها اسهال، تيجي تقول يا اخوانا ايه الكلام الفارغ ده، يقول لك انت مش مؤهل عشان تحلل القصيدة دي وتنتقدها. دلوقتي اتهمتك انك بتكرر الكلام، قلت لي اني مش اعلامي. عموما المستمعين اتعودوا على دكتور رفعت عشان كده مش هعلق. يا سيدي ادينا مستنين البنزين بتاعك اهو. الو، برنامج بعد منتصف الليل، اتفضل. مساء الخير، انا دكتور مراد، وده مش اسم الحقيقي على فكرة. دكتور رفعت موجود؟ بالتأكيد، نفسي تيجي مكالمة واحدة من غير السؤال ده. هو في حد كلمني قبل كده يا جماعة ولقاني في الحمام مثلا؟ ده مجرد تصرف تلقائي غريزي. أنا دكتور مقيم في مستشفى وسهران دلوقتي في العادة الخارجية عشان نبطشي، بس الجو هادي فقلت أتصل بيك. أتمنى ما تكونش بتتصل عشان تسلي نفسك. لا، أنا عندي موضوع محتاج رأيك. على كل حال الدنيا هادية تماما، الممرضات شكلهم نايمين كلهم، وده معنى أني مضطر أشتغل لوحدي، لأن معنى أنا أدور عليهم أني هدخل الأوضة ضلمة وحفاجأ بيهم نايمين وحيقوموا يصرخوا ويلم على الدنيا. الممرضات لما تنام الأحسن أنك تعتبر نفسك وحيد وتتصرف على الأساس ده. مفهوم مفهوم، انت دلوقتي لوحدك ومسك التليفون بتتسلى، ياريت تبدأ تحكي الموضوع. احنا هنا مجموعة دكاترة مقيمين شباب، في مننا ناس عندها ضمير وبتخاف ربنا. زيك طبعا. ايوه، وفي مننا اللي مفيش في قلبه رحمة زي دكتور جودت. هو دكتور وسيم بس شيطان، تقطيع وشه بردة كده وتدل على انه بيستمتع بقلب الناس، غني جدا ومش محتاج الشغلانة دي اصلا، عشان كده بيكره المهنة وبيشمئز من العيانين. ساعات الثراء بيخليك تهتم بالمرضى أكتر. هالستيد الجراح العالمي العظيم كان غني وشيك لدرجة أنه كان بيكوي قمصانه عند المكواجي دايما، وكان بيؤمن أن الدكتور لازم يكون غني عشان ما يشغلش نفسه ووقته بالجري ورا الفلوس. الآراء بتختلف، في اللي بيشوف أن الفقر بيخلي في رحمة في النفوس. ما علينا، جودة ما كانش شرير عشان هو غني، كان شرير لأنه شرير. هو سافل في كل حاجة، مع البنات بيتسلى بيهم دايما ويكسر قلبهم، مع العيانين بيتلذذ بألمهم ودعواتهم عليه. ما كانش بيتواجد في أي نبطشية. الدكاترة اللي بيهربوا من النبطشيات عشان يعملوا سبوبة برة بيهربوا بحجة إنهم فقراء، لكن هو كان بيهرب من النبطشيات عشان يتسلى مع أي بنت ويخدعها. أي حد يسأل عليه الممرضات يقولوا بارتباك إنه في بنك الدم، طول عمره في بنك الدم ولا كأنه موظف هناك. والغريب إن الغبي ده مش مبتكر، موضوع بنك الدم ده قديم وبنسمع عنه من أيام ما كنا في اللفة، ومع ذلك مش عايز يبتكر عذر تاني. بعد كده حصل الموضوع إياه. جميل. في واحدة ست أنا مشوفتهاش، بس المرضى والممرضات كانوا بدأوا بيحكوا عنها لما حسوا إن السكوت المرضي خطير. الست الغلبانة دي اسمها نجاة أبو مندور، وهو ده الاسم الحقيقي في الوحيد في القصة دي، والسبب إن عايز اسمها يفضل إدانة دايما الغباء والإنحطاط والظلم البشري. الست دي نموذج للفلاحة اللي جاية من بهدلة الريف عشان تضيع في بهدلة المدينة. شكلها من النوع اللي جاي الدنيا عشان يتعذب ويتهمل ويموت. جوزها طلقها وعيالها ولا سألوا فيها، وبتعاني من 10 سنين عشان تقدر تاخد معاش، بعد كده جالها سرطان الدم وجات عشان تتعالج، وحظها الاسود وقعها في نبطشية الدكتور جودت عشان تكمل المأساة بتاعتها. أنا مشوفتش اللي حصل بنفسي، بس أقدر أتصوره. تلاقي كان قاعد يلعب في شنب الرفيع كالمعتاد، أو تلاقي كان بيعكس ممرضة من الممرضات. أكيد شاف وش المريضة الأصفر فأمر الممرضة أنها تنقل كيس دم، وبعدين خلع من المستشفى وراح مشوار من مشاوير الغامضة اللي ما يعلم بيها إلا ربنا، واللي غالبا بتكون في المقطع. فهو يا إما مهتم بعلم الجيولوجيا يا إما بقى ما علينا. ثواني يا حاج، أخلص بس المكالمة دي وأفضالك. أعذرني يا دكتور رفعت، بس أصل في مريضة دخلت عندي الاستقبال دلوقتي، وطبعا من غير ممرضة ولا مرافق. طب تقدر تكشف عليها وترجع تتصل بينا بعدين، مش عايزين نعطلك عن مريض وانت لسه بتحكي لنا عن انعدام الضمير بتاع زميلك. لو قطعت المكالمه مش هعرف اكلمكم تاني. على كل حال شكلها مش في خطر قوي، 3 دقايق بس احكي لكم القصه. كنا فين؟ انا عارف ان نجات دي اكيد مددت على السرير وهي بتنهج ومستسلمه تماما، كانها عارفه انها بتاخد اخر شكه ابره في حياتها، واكيد الممرضه ركبت لها الكانيوله في دراعها، وبدأ الدم يوصل لها بشكل مؤلم في شرايينها، وهي عيني هاين عليها تقوم تبوس ايديها وتشكرها على الاقل ما حدش ضربها بالكرابيك زي ما كانت متوقعه. الست دي كانت بتعتبر المعامله الممتازه انها ما تضربش بالجزم ولا تتجلد، الحياه علمتها ده. انا اتصور ان الممرضه راحت عشان تتعشى، والعنبر كان فاضي ما فيهوش غير مريضه في غيبوبه مش دريانه بالدنيا. شكل نجات حركت دراعها ففكت الخرطوم البلاستيك، وبكده بدأ النزيف من الناحيتين، الدم نازل من الخرطوم المدلدل ومن الكانيولا اللي في دراعها. أعتقد إن المأساة دي استمرت نص ساعة بالكتير. رجعت الممرضة اللي كانت بتتعشى عشان تلاقي العنبر فيه بركة دم بعد ما كيسين الدم خلصوا، الكيس البلاستيك والكيس الحي. طبعا نجات كانت ماتت، هي أصلا عندها فقر دم وما كانتش حامل نزيف كمان. كان واضح ان نجات فهمت اللي بيحصل وفضلت تتلوى وهي بتحاول تقوم من على السرير او تشيل الكانيولا من دراعها. اكيد اتألمت كتير لانهم قالوا ان الرعب كان مرسوم على وشها. دي كارثه بتحصل كتير، بس بيكون في دايما حد بينقذ الموقف. الحد ده ما كانش موجود المره دي. في تحيه عمل، وطبعا جودة خرج منه زي الشعره من العجين. سافر محظوظ، كل مره يطلع زي الشعره من العجين، رغم انه المسؤول الاول عن اللي حصل. عرفت انه اتهم الممرضه بكل حاجه وان غالبا بيتها اتخرب. جاب اوراق من كل الجهات بتثبت انه كان في المستشفى وقت الوفاه. خاله الواصل قابل مدير المستشفى وقعد معاه لمده ساعه، خرج بعدها مدير المستشفى باين عليه الانبساط وبيحط كارت البي في جيبه. جوده تتعاقب عقاب من نوع اخص عليك، او العقاب الاقوى من ده اللي هو انا زعلان منك. عرفت ان الموضوع انتهى وان دم الست راح هدر، واللي هدر دمها جوزها وعيالها والدكتور اللي عالجها. عشان كده اجتمعت مع صاحبي المخلص دكتور فوزي وقعدنا نخطط. قلنا ان لازم ننتقم، مش هيكون انتقام جامد بس على الاقل هيكون ممتع. اتفقنا مع شوية دكاترة وممرضات على المقلب ده. بدأ الموضوع بان الممرضات استقبلوا جودة وقالوا له ان في واحدة من قرايبه جات له في نص الليل تسأل عليه وقالت انها هترجع له. لما سألهم جودة عن اسمها ردوا بصوت واحد نجاة ابو منظور. وشه جاب الوان وسألهم شكلها ايه، قالوا انها بتاع 50 سنة كده وشكلها فقير جدا ووشها اصفر جدا. اعتبرها صدفة بس حس بقلق بدون شك. في تاني يوم قابل دكتور فوزي اللي قعد يسأله اذا كان ليه قريبة اسمها نجات، بس مش فاكر نجات ايه، وانها فضلت مستنياه وقت طويل وبعدين مشت وقالت انها هترجع له بالليل. قال له انها غلبانة جدا وانه ادها فلوس. على العصر نزل من سكن الاطباء قابل هند زميلتنا اللي قالت له في براءة ان في واحدة اسمها نجاة ابو مندور كانت مستنياه، ست عجوزة وغلبانة جدا وشها اصفر جدا. بعدين قالت له الست دي عندها ايه، قطع دراعي لو ما كانش عندها سرطان دم، بس عموما ما تقلقش هي قالت انها رجع لك النهاردة بالليل لانها عايزك في حاجة مهمة. وطبعا بات يومها برا المستشفى، ولما رجع الصبح كان متباهدل وعينه حمرة وشعره منكوش، كان عامل زي العاشق الفاشل في الافلام المصرية. قابلوه الممرضات بتوع وردية الصبح وقالوا له ان في واحدة اسمها نجاة قاعدة طول الليل على الكرسي ده مستنياه، ولما طلع الصبح مشيت وقالت انها اكيد راجعه لك. اما حته دي مقلب، هو قاسي صحيح بس جميل، يستاهل الصراحه. بعد اسبوع من المواعيد الغامضه دي دخل جودة في نوع من انواع الانهيار العصبي، بقى متوتر ومتكهرب ولو حطيت ايدك بس على كتفه من ورا هينط في الهواء مترين. بعد كده طلب اجازه من مديره عشان اعصابه تعبانه. اذا هو في اجازه دلوقتي؟ أيوة بس لسه المريضة بتيجي، صدق أو ما تصدقش، لسه في شوية ممرضات من اللي ما يعرفوش القصة بيقولوا لي الصبح مثلا إنها جات وسألت عن دكتور جودة. عادي جدا، ده المقلب لما بيركب على مقلب تاني. الممرضات اللي عارفين السر قرروا إن هم يشركوا معاهم اللي مش عارفين. صعب قوي تلاقي حد كتوم وبيحفظ السر في الشعب المصري. في أسباب لتوتري. لحظة، ما تقلقيش يا حاج، هخلص المكالمة حالا. هم ادوكي تذكرة؟ طب جميل جميل، استني بس شوية لو سمحتي. أنا قلقان لسبب مهم يا دكتور رفعت. النبطشية اللي ماتت فيها الست كانت نبطشيتي أصلا، بس كان في ظروف قهرية خلتني أبدل الشغل مع جودة. كل حاجة رسمية ومتسجلة في الورق. هتقولي إن دي جريمة، جايز تكون جريمة من الناحية الأدبية، إنما من ناحية رسمية لا. أنا عارف إن أكتر حاجة غبية ممكن تتعمل إن الواحد يسيب النبطشية لواحد مستهتر زي جودة. جايز إنك تسيبها من غير بديل خالص أحسن، بس من الناحية الإدارية مفيش مسؤولية خالص. أنا بس بقولك كده عشان أعرفك إن مش جودة لوحده اللي كان غلطان في الموضوع ده. فهمت اللي عايز أقوله؟ أنا كمان مش ناقد ممير للدرجة دي. أيوة بس مجيش تقولي إنك مرعوب. ما تبقاش عامل زي اللي رسم الوحش وبعدين خاف من الصورة، أو اللي بيلبس قناع مرعب ويفضل يصوت لو شاف شكله في المراية. أيوة أيوة فاهم كلامك، بس أنا برضو قلقان، حاسس إن أنا كمان هدفع الثمن. كلامك بيريحني أكيد. على كل حال مضطر أمشي عشان المريضة اللي مش صبرة دي. لا مؤاخذة يا حاج، عارف إني لطعتك كتير بس الموضوع مهم زي ما أنت سامعة. قلتي لي اسمك إيه يا حاجة؟ مش سامع. نجات؟ نجات أبو مندور؟ مش عارف ليه حاسس إني سمعت الاسم ده قبل كده. طب سلام يا دكتور رفعت دلوقتي، شكرا للوقت. مكالمة غريبة، بس مفيش مشكلة لا ورقية معينة، كأنه بس كان عايز يفضفض. أيوه أيوه. أنت سمعت اسم المريضة؟ أني مريضة؟ المريضة دي اللي قطع المكالمة عشانها، اسمها مألوف. أنا مشكلتي إني بنسى الأسماء بسرعة. بصراحة مركزتش. لا عليك، الحلقة دي انتهت خلاص، وإحنا بنعتذر للمستمعين عن إنها ما كانش فيها أي حاجة ما ورائية. هو بيني وبينك برضو ما تقدرش تتوقع قصة مخيفة في كل مرة. يلا جايز يكون حظ الحلقة اللي جاية يبقى أحسن. كان عايز يفضفض. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.